وقاعد عمال تهزر وتاكل لب في البلكونه والناس قاعده السيرين الاسعاف شغاله والناس كلها قاعده بتصوت واللي بيجري واللي بيطفي وانت قاعد في البلكونه، ما يعني النصح معك مش هو افضل حاجه دلوقتي لانك سكران، فالنصح معك صعب. لكن خلونا نتكلم مع الناس اللي صاحيه والتوبة مدرك. لازم تبقى انت مدرك كويس قوي انه ان دينك مستهدف، ان في حرب على حجابك، في حرب على كل سنتي في لبسك، في كل سنتي في طريقة، في كل تفكيرك، كل ذرة تفكير، كل حاجة في حياتك، كل حاجة في حرب ليل نهار عليك. ما عشان كده مثلا في حرب على اللحية بتشوفوها، في حرب على اللحى، يتكلموا على اللحية كتير والكلام ده كله قليل، الحرب قليلة خالص. ليه؟ هو من وجهة نظرهم ان اهل الباطل يعني ان دي حرب انتهت خلاص، دي جولة وخلصناها، احنا في حتة تانية دلوقتي، احنا ندخل لهم فين؟ ندخل لهم هنبدأ نخش في التوحيد ونخش في الفطرة. عشان كده لازم ترجع تاني وتتأكد وتتشرب ان عزتك في دينك، وهي ايام قليلة وهتقابل العزيز، فاستمسك بهذا الامر، استمسك بيه. مش كل يوم نلاقيك سايب حتة من الدين وتوقعها، واخدين بالكم؟ فهو بيقول ابن القيم: جعل أهل طاعته أكرم خلقها عليه. أنت أكرم الخلق، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى إن كنت من أهل الطاعة. يا جملة دي تقيلة قوي، يعني أنت متخيل أن الخلق قد إيه؟ 2.6 مليار، 2 مليار مسلم، وقول بقى 6 مليار 7 مليار في العالم كله. أنت عارف أن أنت من أكرم الخلق، من أكرم الخلق، ده مش في البشر بس، والحيوانات والجماد، وانت اكرم الخلق، خير البرية. يا ما بتكون هنا. واهل معصيته اهون خلقه عليه. انهم الا كالانعام، لا بل هم اضل. سبحان الله، المعنى ده مهم قوي. يقول: وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في حديث عبد الله بن عمر مرفوع: جعل الذل والصغار على من خالف امري. اوعى تكوني فاكره انك لما بتخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم انك هتكوني، لا، انت ممكن تكوني عزيزه عند اهل الايه، عند اهل الدنو، عند اهل الدنو. زي مثلا في واحد ماشي مع شباب مش كويس، واحد مثلا في ثالثه جامعه ماشي مع اولاد في اعدادي مش كويسين، فهو عم بيقعد معاهم بالليل على القهوة بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له: حضرتك احنا بنحبك قوي، انت الكبير بتاعنا. فهو بيبقى فاكر ان هو ايه؟ ان هو بقى معزز ومكرم. ما انت معزز عند مين؟ انت معزز عند مين؟ مع الدنو ده، شباب اصغر منك سنا وعقلا ومن سفلة وأرازل الحي اللي لم يتوب الله عليهم، إنك معزز عند الصغيرين دول والأصغرين دول. لكن الناس اللي في سنك واللي أكبر منك ولا شايفينك أصلا، شايفينك مهان. فهو كده سبحان الله، ولله المثل الأعلى بقى. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، إنك تلاقي إن أهل الطاعة، اهل المعصيه عم بيعملوا بياخدوا لايكات وبياخدوا حاجات. عن من مين انت بتاخد لايك؟ من مين هو جماعه اللي كان بياخد لايك؟ من ابن سلول وبيشير له عتبه بن شيبه، والوليد بن المغيره بيعمل له استضافه بودكاست، والناس دي كلها. هو الشخص ده كان ايه؟ انت كنت في يعني معياره كان ايه عند ابي عبيده بن الجراح؟ معياره كان ايه عند عمر بن الخطاب؟ عند ابو بكر الصديق. سبحان الله. عشان كده يوم احد وهم متبهدلين جسديا، ومات 70 واحد،

فيروح عامل اللقطة دي، اللقطة دي بفلوس. وانت طبعا مسكين بقى تفرج على الماتش، اه بس انت خلي بالك بعد الماتش هتقول لباباك ايه، انا عاوز حذاء لونه كذا، شركة كذا. اللقطة دي غالية، طب لا بيدفع فيها رقم، ده دي لمسة، ايه لمسة دي، هم ليهم دقة معينة. كذلك اهل الاخرة، فابن القيم بيقول لك ايه، اهل الاخرة النزول عندهم مع المباح عندهم، هو بيحسبها مش مباح وعدم مباح، هو بيحسب ايه، ان يوم القيامة هياخد على الثانية دي ولا مش هياخد. كان في لاعب مشهور جدا مصري بيجدد عقده قريب في احد النوادي الكبيرة، فكانت مفاوضات كبيرة قوي، فبيتفاوضوا على ايه، بيتفاوضوا ان الاسبوع بتاعه يبقى رقم مهول يعني جدا. فكانت في الخلافات بتاعتهم هما بيتكلموا كده، قال لك لا فلان ده هو واقف علينا بكام، ساعته واقف علينا بكام، الساعه في الساعه اليوميه، الراجل ده كل ساعه بيدخل لك دخل فهو لازم ياخد. فالناس دي بتبص للدنيا كده. هو ابن القيم اللي خلانا استطرد بس كلمه ومنهم من يكون نزوله الى مباح لا ينوي به الاستعانه على طاعه، فانت ممكن تستغرب من اللفظ ده، لا ما هو عنده برضو الموضوع بالساعه، هو يقول لك انا ما عنديش وقت مهدور. يعني انا لو يوم القيامه مثلا لو انا مت النهارده، خلاص هو ابن القيم بيشوفها ازاي، بيشوف لو هو مات النهارده امبارح يوم الاربع ده، خلاص يوم الاربع مثلا هو كان اليوم كان 24 ساعه، ال 24 ساعه دول كام منهم دقيقه راحوا في السيئات وكام دقيقه منهم راحوا في الحسنات، طب والباقي، ما هو ما فيش باقي يعني، هو بالنسبه له ما ينفعش يبقى في حاجه كده ايه في الوسط، واخدين بالكم، هما بيتعاملوا كده بقى، هو بيتعامل المباح، هو نازل الشغل ما عشان اقتات مال حلال، فانا باقتات مال حلال حتى لا احتاج ويتمندل بي اهل الدنيا، لا واتذل لي، فانا بنزل عشان اكل مال حلال، فكل شويه بجدد نيتي، كل فتره كده اذكر نفسي انا نازل ليه. والحاجه الثانيه ان انا سبحان الله ادعو الى الله لعل بدون هسهسه، الدرجه المباح، يلا نخرج، يلا عشان نطلع تعال ناكل في مطعم، طب ليه عادي يعني، ما هو عادي عندك بس هو الجماعه زي ابن قيم كده، هو ما عندوش عادي، ما فيش حاجه اسمها عادي يعني، يعني ايه اطلع البرنس دلوقتي اكل يعني، خلاص ما دخل، المهم ليه اطلع انا اكل عند يعني ليه، يقولك والله هنطلع مع فلان واخ بتاعه ومن زمان ما شفناهوش وعايزين نتكلم في كذا، في عمق معين هو المحرك، انا عاوز اخرج، زوجتك بتقولك انا عاوزين نخرج، على طول تستحضر خيركم لاهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما طلبت عائشة شيئا تهوى ليس فيه شيء في معصية الله إلا طاوعها صلى الله عليه وسلم، طالما ما فيهوش، فعلى طول المحرك كان إيه بالنسبة لي، خيركم لأهله، فهيعمل المباح. بس بعض الناس عما بيقرأ الجملة دي بيحس عما بيقرأ الجملة دي يقولك معنى كده إحنا مش هنعمل مباح، لا هتعمله، بس الدافع بقى موجود. الدين ده جماعة جميل قوي، ديننا ده جميل قوي، الدافع ما يكون موجود بهدوء. طبعا انا ليه بأكد على كلمة بهدوء، لان في ناس عندها قابلية الهسهسة والوسوسة، يعني هو بعد ما هيخلص دلوقتي لو دخل الحمام هيسأل نفسه داخل ليه، لأتخلص مش عارف من ايه، ولأدعو او لأعوذ بالله من خبث الخبائث، وبعدين بعد الحمام هتوضى، وان الوضوء هينزل سيئاتي، والسيئات هتنضر وجهي، ويوم القيامة النبي هيعرفني، ومش عارف الجماعة دول يعني اقفلوا ودنكم في الدقيقة اللي عدت دي، يعني شلوها من التسجيل مش تسمعوها، ليه، لان عندهم الباب ده بياخدوه في حتة تانية خالص. يقول فهذا متى رجع الى الطاعة،